التي تكون في ورقه يا أخي؟ السوائف تكون في ورق أو في خرق أو في جدران أو في حجر أو مستقلة. نعم. لا ما يجوز لا الملك ولا غيره. المصالح في إقامة الحدود لا يجوز للملك ولا رئيس الجمهورية ولا مسؤولين لا يجوز أن ترك الحدود إذا كانوا مسلمين. الحدود تقام إذا كان حد لله. صلى الله عليك يا شيخ. التصاوير إذا كانت في وسادة أو الفراش ينتهى الملائكة حفظكم الله لا تدخل البيت إذا كان لا ما ما ما ما ما ما ما تمنع دخول إذا كانت في وسادة إذا كانت تنتهى نعم إذا كانت في وسادة أو بساط ما تمنع دخول البيت. لا لا حرج لأن جعل بسطها جاز الصلاة عليه لكن الصلاة على ما شيء ما فيه نقوش ولا فيه شيء شوش أحسن شيء سادة أحسن حتى لا يتشوش المصلي.